الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم ومع سير أعلام الهدى. ومعنا في هذا اللقاء عالم من العلماء وإمام من أئمة التابعين، محدث فقيه عابد زاهد، هو من أهل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا العابد العالم المحدث هو طاووس ابن كيسان. طاووس ابن كيسان هذا العالم اليماني، طاووس ليس اسمه ولكن هو لقب له، وإنما اسمه ذكوان عليه رحمة الله، ولقب بطاووس كما قال الذهبي وغيره، ذلك لأنه كان طاووس العلماء أو طاووس القراء، يعني كان زينهم وكان مبرزا فيهم وكان من أفاضلهم ومن أكابرهم، فلقب بهذا اللقب بلقب طاووس. ولكن هذا كما قلت ليس اسما له ولكن هو لقب، فهو اسمه ذكوان ابن كيسان، ثم غلب هذا اللقب عليه فعرف به، حتى يعني لو قيل لأحد الناس أن يعني شخص اسمه ذكوان ابن كيسان ربما لا يعرفه، لكن لو قلت له طاووس ابن كيسان فإن كثيرا من أهل العلم أو كثيرا من طلبة العلم بل كثيرا من المسلمين يعرفون أو سمعوا بهذا الاسم من قبل، طاووس بن كيسان. من هو طاووس بن كيسان أو ذكوان بن كيسان؟ هو طاووس كما قلنا اللقب أو ذكوان بن كيسان اليمني الحميري مولى بحير ابن كريسان الحميري، إذن هو مولى من موالي أحد الرجال من بني حمير، وحمير معروفة كانت في اليمن من قبائل العرب العريقة. فأمه من أبناء فارس، وأبوه كان من قاسط من بلاد قاسط، فهو إذن ليس بعربي صليبة، ولكن يعني أصبح مولا لأحد رجال حمير. ولد طاووس بن كيسان على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير، ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يذكر فيما أعلم سنة معينة محددة في تاريخ مولده عليه رحمة الله، وإنما هو كعادة كثير من الناس، وهذا مرة معنا الكلام، يعني يصعب تحديد مولد هذا الإنسان، خصوصا لأنه يعني يكون كسائر المواليد، لكن في وفاته تضبط سنة وفاته نظرا لما له من الشأن وعلو المكان بين الناس، فيضبطون سنة وفاته بخلاف سنة مولده. لكنه ولد على كل حال من حيث الإجمال في خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن خلافة ذي النورين كانت من سنة 23 بعدما قتل الفاروق عمر رضي الله عنه على يد ذلك الخبيث المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة أبو لؤلؤة. قتل الفاروق في سنة 23 من الهجرة، ثم بويع بالخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن قتله الخوارج الضلال في سنة 35 من الهجرة، فكانت خلافته استمرت لاثنتي عشرة سنة، خلافة ذي النورين. ففي هذه الفترة من سنة 23 إلى سنة 35 ولد طاووس ابن كيسان، وهو كما قلت إمام من أئمة التابعين. روى عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، روى عن عبد الله بن عباس وكان من المقربين لعبد الله بن عباس، وروى كذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما عن طلبتي فكثر لا يكاد الإنسان أن يحصيهم عددا، فكان من المحدثين المكثرين، وكان من العلماء الربانيين نحسبه كذلك والله حسيبه. قد أثنى على طاووس بن كيسان العلماء ثناء عظيما، فمن ذلك قال حبيب بن الشهيد قال: كنت عند عمرو بن دينار فذكر طاووس فقال: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس ابن كيسان. وروي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، الآن هذه الكلمة يقولها ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة الصحابي الجليل، قال: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. وهذه لا شك تزكية لطاووس ما بعدها تزكية من هذا الصحابي. طبعا هو لا يقول هذا الكلام من باب يعني الرجم بالغيب، ليس هناك نص من كتاب ولا من سنة يثبت أن طاووس من أهل الجنة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد لهم الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، عدا ذلك يمسك الإنسان عن أن يشهد لأحد لأنه ما يدري علينا بالظاهر، لكن السرائر يعني مردها إلى الله تبارك وتعالى. نقول نحسبه من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو أن يكون شهيدا، نخاف على المسيء أن يكون من أهل النار، لكن لا نشهد لأحد بعينه. ربما قال ذلك عبد الله بن عباس لما يرى من صدق هذا الإمام ومن عبادته وزهده واستقامته، وهذا مذهب عند بعض أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يرى أن من استفاضت شهرته وسيرته الحسنة حتى لا تكاد أن تجد ذاما له، قال هذا يشهد له بالجنة، مثال الإمام أحمد، إمام الشافعي، إمام مالك، وحنيفة وغيرهم من الأئمة الكبار الذين قد أطبقت الأمة على فضلهم وإمامتهم. قال بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عندما مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضي. فأقول لعل، ولا أقطع بذلك، لكن لعل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قد يسلك هذا المسلك، ولذلك قال هذه الكلمة إن ثبتت، ثبت إسنادها إلى ابن عباس أنه قال: إني لا أظن طاووسا من أهل الجنة، أو أن يحمل كلامه أظن يعني أرجو أن يكون طاووسا من أهل الجنة. وقال ابن شهاب: لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. أهل الصلاح والعلم والتقوى يظهر الخير على محياهم، ولذلك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عبد الله بن سلام، وكان يهوديا وكان حبرا من أحبار اليهود، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه عبد الله بن سلام لأول مرة، قال: فلما رأيت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، الصدق والأمانة والخير ظاهر على محياه. وهذا هو المؤمن الصادق مع الله عز وجل، يكون ظاهره كباطنه. ولذلك يقول ابن شهاب: قال: لو رأيت طاووسا لعلمت أو علمت أنه لا يكذب. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن، يعني طاووس، ومن فقهائهم ومن سادات التابعين. وعن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، قال: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال مع عطاء وأصحابه. قلت طاووس معكم طاووس يدخل على ابن عباس؟ قال إيهان، يعني هذه كلمة دارجة عندهم. قال ذاك يدخل مع الخواص، يعني خواص طلبة وتلامذة ابن عباس لهم مزية، وهذا مع كل شيخ وعالم. فكان طاووس مع خواص طلبة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولقد رؤيت له رؤيا لطاووس، رؤيا حسنة، كما قال ابن أبي نجيح قال قال مجاهد لطاووس، مجاهد بن جبر أحد التابعين الكبار، قال رأيتك يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية طاووس أبو عبد الرحمن، قال رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها، باب الكعبة، يقول لك، يعني في المنام، اكشف قناعك. كان طاووس بن كيسان كثيرا ما يتقنع، يتلثم، كثير ما يتلثم، هذه عادة، عادة في بعض البلاد، بل دولة المرابطين أو الموحدين، ما أدري، خانت الذاكرة الآن، التي كانت في بلاد المغرب دولة عظيمة، دولة المرابطين والموحدين. فكان من شعارهم يتلثمون إلى عهد قريب، إلى عهد قريب في تلك البلاد، في بلاد شنقيط وموريتانيا والصحراء الكبرى والمغرب الأقصى، إلى الآن تجد البدو في تلك البلاد يتلثمون لا ترى إلا أعينهم. فهذه قد تكون عادة في لباسهم. فكان طاووس بن كيسان يكثر من التقنع، يعني التلثم، فرؤيت له هذه الرؤية في المنام وهو يصلي عند الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة، وهو يقول له اكشف قناعك وبين قراءتك. هذه الرؤية التي رآها مجاهد لطاووس، فقال له طاووس، قال اسكت، لا يسمع هذا منك أحد، يعني اكتم عني هذا الأمر، وهذا من إخلاصه، نحسبه كذلك والله حسيبه. قال مجاهد ثم خيل إليه أنه انبسط في الكلام، يعني فرحا بالمنام، يعني ظهرت عليه بعد ذلك الفرح والسرور بهذه الرؤية التي إن شاء الله هي رؤية حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشرط أن يكون قد رآه بصفته الصحيحة، يعرض الرؤية على صفته صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، نقول له اعرض علينا رؤياك، من رأيت؟ صف لنا الذي رأيته. فإذا وصفه وكان وصفه مطابقا لصفته الواردة في الأحاديث الثابتة نقول رأيته حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل بصورة أخرى ويدعي أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من تدليس الشيطان وخبثه. أيضا قال سفيان، قال وحلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة، قال ورب هذه البنية، يعني الكعبة، ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة، يعني واحدة، إلا طاووسا. وهذا أيضا يبين مدى تواضعه للناس ومدى ورعه، وأنه لا يميز أحدا على أحد، الجميع عنده ينظر إليه نظرة سواء، الوضيع والشريف. وأيضا روى جعفر ابن برقان قال حدثنا طاووس ثم قال ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس، يعني ابن كيسان. كان هذا الإمام الكبير عابدا زاهدا، وكان يكثر من قيام الليل ومن التهجد والصلاة والاستغفار بالأسحار، وهذا هو دأب الصالحين من قبلنا، كما قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان كعادة العلماء، هذا ليس غريبا عندهم، أنهم جميع لياليهم في السنة رمضان، إذا كنا أو كان بعضنا أو يعني لا يجتهد في القيام إلا في رمضان، هم كانت جميع لياليهم بلا استثناء في حلهم وترحالهم كانت ليالي رمضان. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في إحدى سفراته عندما نزلوا منزلا، والسفر متعب خصوصا في زمانهم يعني على مشيا على الأقدام وجوع وعطش، فبمجرد أن يأتي الليل يعني يأون إلى فرشهم ليرتاحوا. فاستغرب الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول لبعض أصحابه الذين أووا إلى فرشهم، قال: طلاب حديث ولا يكون لهم ورد من الليل؟ أنكر عليهم، استنكر استعظمه، كيف يكون طالب حديث وطالب علم لا يكون له ورد من الليل حتى في السفر؟ والله المستعان. عن عبد الله بن بشر أن طاووس اليماني كان له طريقان إلى المسجد، يعني في خروجه من البيت إلى المسجد له طريقان يعتاد يذهب من هذا مرة ومن هذا مرة، طريق في السوق وطريق آخر. طريق يمر في السوق، في سوق الناس وبيعهم وشرائهم، وطريق آخر لا يمر على السوق. قال: فيأخذ في هذا يوما وفي هذا يوما، فإذا مر في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية، رؤوس الأشياه مثلا تشوى ويأكلها الناس، قال: فرأى تلك الرؤوس المشوية لم ينعس تلك الليلة. يعني إذا أتى على السوق ورأى هذا الدكان أو المحل الذي يبيع اللحم والطعام والرؤوس المشوية، رؤوس الخراف أو رؤوس الشياه، إذا رأى إليها لم ينعس، يعني طار النوم من عينيه في تلك الليلة. لماذا؟ لأنه تذكر أهل النار كيف أنهم يعذبون فيها، وتذكر النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها عذابه وأليم عقابه لمن حق عليهم الشقاء في دار الشقاء والنكد، نعوذ بالله من ناره وأليم عقابه وعذابه. مثل هذا الأثر أيضا ورد عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أيضا يعني مر يوم من الأيام دون ترتيب هكذا مصادفة في السوق، ثم أتى على رجل يشوي هذه الرؤوس، رؤوس الغنم أو رؤوس الشياه ليأكلها الناس، فما استطاع النوم تلك الليلة. وهنا أيها الإخوة وقفة مع هذه الفائدة العظيمة وهذا الموقف العظيم من هذا الإمام الكبير، كيف أن العلماء كانوا يتدبرون هذه الأمور التي تمر أمام أعينهم. يعني إذا رأى أحدهم مثلا أمرا معينا له رابط بعذاب الله تبارك وتعالى تذكر عذاب الله تبارك وتعالى فاستعاذ بالله من عذابه، وإذا رأى أمرا مثلا منظرا جميلا، رأى بستانا يانعا، أو رأى أي شيء مما له علاقة أو ارتباط بنعيم الجنة تذكر نعيم الجنة فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه من نعيمها. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر في كتابه الكريم في سورة الواقعة في خواتيمها، قال: أفرأيتم النار التي تورون توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم قال تبارك وتعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. المقيم يعني المسافرين، متاعا يعني يحتاجها المسافر في سفره، إذا نزل منزلا لا بد أن يوقد النار يستضيء بها، يطرد عنه الهوام والدواب من الأرض تفر من النار، وكذلك يعني ينضج عليها طعامه فيحتاجها المسافر. لكن قبل ذلك قال: إنا جعلناها تذكرة. فنار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها، فهذه نار الدنيا ينبغي للمسلم إذا رآها يتذكر مباشرة. إذا وقفت حتى لو دخلت على زوجتك في مطبخها وهي تطبخ الطعام فترى هذه النار تذكر، وذكر أهل بيتك. إذا شعرت مثلا بحر شديد تذكر حر جهنم وعذاب جهنم وذكر به من حولك. إذا أتيت مثلا على الأفران كالخباز مثلا وترى هذا الفرن وهو يشتعل وكيف ينتفخ هذا العجين بمجرد اقترابه من هذه النار، كيف يضع هذه العجينة داخل التنور ثم يغلق هذا التنور، والله عبرة وموعظة. ألا تذكرك بقول الله تبارك وتعالى إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة أي مغلقة الأبواب، أوصدت أبوابها وهم فيها يحترقون، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة أقول مثل هذه، والله ما كان العلم وما ارتفع العلماء بكثرة حفظ ولا بكثرة مدارسة لمسائل ولا بكثرة إيراد لخلاف العلماء، لا، العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث صاحبه خشية لا يزيده إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا حجة عليه في ذلك اليوم العظيم. لذلك انظروا هذا مثال عبد الله بن المبارك، تأتينا سيرته يعني، لكن شيء بشيء يذكر. عبد الله بن المبارك في ليلة من الليالي كان جالسا مع أصحابه في الليل يعني يتذاكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة ذهب ضوء السراج، يعني أمر معين أطفئ السراج، ذهب ضوءه، فمكثوا للحظات يسيرة في ظلام دامس، فقام أحدهم وأصلح السراج وأوقده مرة أخرى، قال فنظرت إلى وجه عبد الله بن المبارك وإذا عيناه تذرفان. شوف موقف بسيط، كم كنا في مثل هذه الحالات، من منا يتذكر ما تذكره ابن المبارك أنه عنا عليه ظلمة القبر عندما يجعل في قبره ويؤصد عليه هذا القبر ويكون فريدا وحيدا لا أنيس له ولا جليس إلا عمله الصالح. يعني هذه المعالي انظر كيف قفزت إلى ذهنه وكانت حاضرة في قلبه وذهنه. من منا أيها الإخوة؟ كثير منا إذا أطفئت الأنوار لخلل كهربائي ما نتذكر ظلمة القبر ووحشة القبر، ما نتذكر، نتذكر رقم الطوارئ مباشرة، نذهب مهرعين مسرعين إليه. طيب لا بس اذهب واتصل وأصلح هذا الخلل، لا نقول عش في الظلام، لكن تدبر بارك الله فيك. إذا مررت بهذه الأحوال رأيت هذه التقلبات في الأجواء في الأشهر الماضية حتى في هذا الشهر، سمعت بالزلازل والبراكين وغيرها من كسوف وخسوف الشمس والقمر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه التقلبات لا ننظر إليها النظر المادي البحت دون التدبر ودون الوقوف عند هذه الحكمة التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أجرى هذه الآيات الكونية. لذلك انظر إلى طاووس بن كيسان كيف مجرد هذا المنظر كان يجعله لا ينام تلك الليلة يتفكر في ذلك المآل، وما الذي يضمن له ألا يكون رأسه يشوى كما تشوى هذه الرؤوس؟ هل هناك ما يضمن لك أيها الحبيب؟ أبدا، سوى أننا نطمع في رحمة أرحم الراحمين. كذلك مما يبين ورعه وزهده في هذه الدنيا وبعده عن مجالس السلطان التي ربما تكون سببا لافتتان العبد، كم من أناس كانوا على دين وصلاح فعندما اقتربوا من السلطان ومن ذوي الجاه والمال تغيرت أحوالهم وتبدلت، كانوا من السابقين إلى الصلوات أصبحوا من المتخلفين، بل ربما يصلون في بيوتهم بعد أن كانوا يحافظون على الصلوات حيث ينادى بها كما أمر الله تبارك وتعالى، كانوا ربما من حفظة القرآن الكريم أصبحوا يهجرون القرآن الكريم، كانوا ممن يتورعون عن الوقوع في المعاصي والمحرمات أصبحوا ينتهكون الحدود والمحرمات. ولذلك كان أهل العلم بشكل عام كانوا يفرون من أبواب السلاطين. لا يعني ذلك أن كل عالم كان قريبا من السلطان أنه على ضلال، لا أقول هذا الكلام، ولكن أتكلم بشكل عام، نقول من حيث العموم كان أهل العلم لا يقربون أبواب السلاطين، لا يقربون، يدعون لهم بظهر الغيب بالصلاح والتوفيق والسداد، يدعون إلى وحدة الكلمة، إلى اجتماع الصف، إلى عدم الخروج وعدم شق عصا الطاعة، هذا منهج السلف. لكن في الوقت نفسه لا يرجون من حاكم أو من أمير جزاء ولا شكورا، يفعلون هذا الأمر ديانة وليس طمعا، ديانة يدينون الله عز وجل بما يقومون به من الدعاء لولاة أمورهم وعدم شق عصا الطاعة عليهم، لأن الله أمرهم بذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بذلك كذلك. ويعني الإمام أحمد سيرته عطرة وماتعة، وتأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ولن يكفيه يوم ولا يومين ولا يومان، سنقف معه يعني قرابة 3 أو 4 أيام مع الإمام أحمد لما له من المواقف العطرة، إمام أهل السنة والجماعة ومواقفه معروفة مع ولاة الأمور، كان يتورع ورعا شديدا. ابنه صالح كان بيته ملاصقا لبيت أبيه، فكان أهل الإمام أحمد يخبزون في تنور ابنه، يخبزون، ثم عندما علم الإمام أحمد أن ابنه يقبل هدايا السلطان منع أهل بيته أن يخبزوا في تنوره عليه رحمة الله. ومواقفه كما قلت كثيرة جدا في هذا الباب، كيف كانوا يتورعون حتى في العصر الحديث تجد أن العلماء الربانيين يأتيهم الملوك والأمراء إلى دورهم لأنهم يعلمون أنهم أهل حق وأنهم طلاب آخرة، ما طلبوا الدنيا، لو طلبوا الدنيا لسلكوا كعلماء السوء الذين يصدرون الفتاوى على ما يهواها الولاة وغيرهم، فهم يعلمون أن هؤلاء المخبتين العلماء الربانيين هم الثقات، ومع ذلك تجد في قلوبهم من الهيبة والاحترام والتقدير لهم ما الله به عليم. إذن من هذه المواقف عن أبي عاصم قال: زعم لي سفيان ابن عيينة قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك. وقلنا كنتم تذكرون في ترجمة عمر بن عبد العزيز ذكرنا سليمان بن عبد الملك وأنه تولى الخلافة وهو الذي عهد بالخلافة لعمر بن عبد العزيز، فهو خليفة أمير المؤمنين، ابنه ابن الخليفة ابن سليمان بن عبد الملك جاء فجلس إلى جنب طاووس، إلى جنب طاووس. ماذا كان من طاووس رحمه الله؟ هل يعني بالغ في يعني احترامه وربما أظهر له شيء من التذلل والتملق ليعطف عليه فيعطيه شيء من فتات هذه الدنيا؟ أبدا، بل قال: فلم يلتفت إليه، فقيل له، قيل لطاووس: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ قال: هو فعل هذا الأمر ليس حقدا وليس ضغينة، لكنهم ينصحون لعباد الله تبارك وتعالى. فهو يعلم أن ابن الخليفة أينما سار في الغالب يجامل، يتملق إليه الناس، يتزلفون إليه، فهذا سيضره ولا شك، يجعل فيه الكبر على عباد الله عز وجل. فأراد طاووس أن يعلم ابن الخليفة درسا، فقال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه، ليعلم أن لله عبادا يزهدون فيما يديه. قال الحافظ: قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس، كان أعف الناس لا يستشرف إلى ما في أيدي الناس من المال أو من غيره. قال: وقال ابن عيينة: متجنب السلطان ثلاثة، أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه في زمانه، وتعلمون الموقف الذي جرى بينه وبين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعني على خلاف، لا أقول على خلاف، لكن اختلاف وجهات النظر في مسألة فقهية، وإن كان أهل الباطل من الرافضة هؤلاء سبابة الصحابة يعني يشنعون ويعظمون الأمر، فيصورون أن الخلاف بين عثمان وبين أبي ذر يعني خلاف عميق، وأن عثمان ضربه وما إلى ذلك من الترهات. أبدا، القضية وما فيها أن أبا ذر كان زاهدا، زاهدا في الدنيا، وكان منكبا على العبادة، حتى في يوم من الأيام أراد أن يتاجر فترك التجارة، فسئل لماذا؟ فقال: أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فما استطعت. يعني ما عنده القدرة ولا الإمكانية ولا الوقت أن يجمع بينهما، بين التجارة والعبادة، قال يعني غلبت العبادة على التجارة. فكان له موقف من قضية كنز الذهب والفضة، يرى أنه مسألة فقهية في الزكاة يعني معقدية، فيرى أبو ذر رضي الله عنه أنه لا يجوز للمسلم أن يكنز شيئا من الذهب والفضة فوق حاجته، وهذا ليس بصحيح. الإنسان لو كان عنده مال قارون، طالما أنه يؤدي زكاته لا حرج عليه، وإلا سيكون جميع الناس فقراء. فيعني بدأ هذا الكلام ينتشر بين الناس، والناس سبحان الله عوام الناس مشكلة، يعني يتلقفون مثل هذه الأمور، فكادت أن تقع مشكلة. فدعاه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنده في المدينة وناقشه، وأصر على رأيه فقهي، فما أحب أن يجالس عثمان في هذه المدينة حتى لا يشغب على الناس، فخرج إلى الربذة، إلى مكان، وجلس لوحده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما رآه في إحدى الغزوات يمشي لوحده، فقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي لوحده ويموت لوحده ويبعث لوحده. وفعلا قد توفي في الربذة لوحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى وافق مرور قافلة، في هذه القافلة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فدعتهم المرأة فقالت: صلوا على عبد الله، يعني هذا الرجل الصالح، فقال: من؟ فقالت: أبو ذر. فتذكر هذا الحديث أنه يموت وحده، يمشي وحده، ويبعث يوم القيامة وحده. فالشاهد أنه كان معتزلا للسلطان، ما كان يعني كان مبالغ في هذا الأمر. قال: وطاووس في زمانه كان لا يأتي إلى أبواب السلاطين والأمراء. قال: والثوري سفيان الثوري، هذا المحدث الكبير الثقة الثبت، قال في زمانه أيضا كان لا يأتي على أبواب السلاطين. عبادته كما قلت لكم، ونختم بهذا، عبادته كان من أعبد الله، كان من أعبد الناس لربه تبارك وتعالى، وكان ممن يجتهد في قيام الليل وقت الأسحار. عن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، أسد حبس الناس، خرج يجول في هذه المنطقة، فالناس خافوا فاحتبسوا، ما استطاعوا أن يكملوا طريقهم إلى حج بيت الله الحرام في هذه الليلة. قال: فدق الناس بعضهم بعضا، ازدحموا واضطربوا وخافوا. فلما كان السحر، السحر يعني قبيل الفجر، قال: فلما كان السحر ذهب عنهم، هذا الأسد صرفه الله تبارك وتعالى. قال: فنزل الناس يمينا وشمالا في هذا الطريق والوادي، متعبون أو متعبين، كل منهم يريد أن ينام أن يرتاح، قضوا هذا اليوم في ترقب وخوف. فعندما صرف الله الأسد نزلوا يمينا وشمالا، كل منهم يريد أن يرتاح. فألقوا أنفسهم وناموا، فقام طاووس يصلي، فقيل له: ألا تنام؟ ألست متعبا؟ ألا تنام؟ فإنك نصبت، يعني تعبت، فإنك نصبت هذه الليلة. فقال طاووس: وهل ينام السحر أحد؟ استغرب. والإنسان إذا قرأ مثل هذه الأمور لا شك أنه يعني يستصغر نفسه، يقول: وهل ينام السحر أحد؟ كما قالت تلك الجارية التي اشتراها قوم وقبيل السحر أتتهم لتوقظهم، فقالوا لها أهل الدار: أأذن الفجر؟ هم يعتقدون أذن الفجر. فقالت: وأنتم لا تصلون إلا الفجر؟ فأنكرت عليهم هذا الأمر، فقالت: بئس قوم، إذن أنتم، أو كما قالت. ثم في الصباح ذهبت إلى سيده الأول الذي باعها، قالت: لقد بعتني إلى قوم سوء. طبعا سوء في نظرها، ولهم قيام الليل ليس واجبا في حقهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، لكن في نظرها تقيس بمنظارها هي أن هذا الأمر أمر سيء، أنهم لا يقومون الليل فقط يكتفون بصلاة الفجر. فهنا طاووس أيضا ينكر عليهم، يقول: وهل ينام السحر أحد؟ في لحظات السحر وقت النزول الإلهي ينام الإنسان، بل إن بعض العلماء كان يستحي إلى هذه الدرجة، يستحي أن يكون، يقول: كما لو دخل أبوك، كما لو دخل عليك ضيف كريم، أتنام في لحظة دخوله؟ ما تنام، يعد هذا من قلة الأدب. قالوا: فالله أولى أن يستحيا منه، ينزل في الثلث الأخير من الليل ويتقرب إلينا سبحانه وتعالى، وغالبنا إلا من رحم الله يغط في نوم عميق، نسأل الله أن يعين عطاءته. عن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس وقد توفي سنة 105 بعد 100 الأولى، 105. وتلاحظون غالب من ذكرنا عمر بن عزيز، سعيد بن مسيب وغيرهم، غالبهم توفوا في سنة 101 102 104، لأن طاووس 105 توفي في أيام الموسم، موسم الحج، في أيام تلك المشاهد والمناسك العظيمة، فاضت روحه إلى بارئها بعد أن حج 40 حجة لبيت الله الحرام. طبعا عندما نقول 40 حجة مو في اي بي، 40 حجة طبعا مشيا او على الابل، معاناة، سفر، تعب، ومع ذلك حج 40 حجة. لان الانسان ايها الفضلاء ببساطة ليس عنده الا عمر واحد، جميعنا فرصتنا مرة واحدة، كم مرة سنعيش؟ مرة واحدة. إذن حياتك ساعة فاجعلها في طاعة الله. هذا المفهوم البسيط الواضح هو الذي جعل أولئك الأخيار الأبرار يواصلون الليل بالنهار، طاعات في الليل، طاعات في النهار، طاعات في الليل، لا يفترون عن ذكر الله وعن طاعة الله، يتقلبون من طاعة إلى أخرى، لأن ببساطة هي فرصة واحدة، هو عمر واحد، إذا انقضى لن يعود أبدا، لذلك كانوا لا يفوتون فرصة دقيقة إلا وأن يجعلوها في طاعة الله عز وجل، فأيامهم ولياليهم كلها أيام وليالي رمضان. كيف لا نجتهد في رمضان؟ هذا كان حالهم، حتى لو قيل لبعضهم غدا القيامة لما زاد في عبادته شيء. لو قيل لأحدهم غدا القيامة لما تغير في حاله شيء. تخيلوا لو نادى مناد الآن قال يا أيها الناس غدا القيامة، ماذا سنفعل؟ لا شك أنه سيضطرب الناس، اللي ما يصلي بيصلي، واللي يفعل منكرات يتوب، واللي قاطع صلة الرحم، اللي أخذ المظالم متى يردها. أما هم كانوا على وتيرة واحدة من العبادة والعمل في كل لحظة، مستعدون للقاء ربهم تبارك وتعالى. هذا الذي ينقصنا، هذا الذي ينقصنا، أننا نكون في كل لحظة مستعدون للقاء الله تبارك وتعالى. إذن توفي عليه رحمة الله واسعة كما قلت في سنة 50 بعد 100، بعد أن قضى حياته في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والعبادة والتهجد والصلاة وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خير ما جاز عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نذكر إخواني، غدا لن يكون هناك درس، سأكون على سفر الأربعاء والخميس الجمعة، وسيقيم الإخوة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف أسبوعا ثقافيا في هذه الأيام. يعني غدا لن يكون درس، والخميس سيقام الأسبوع الثقافي، خميس وجمعة وسبت، تحت شعار الزهروان، يعني بذلك البقرة وآل عمران، 3 محاضرات 3 دروس لمشايخ فضلاء. ثم إن شاء الله تعالى بعد أن ييسر الله عز وجل عودة من السفر، نستأنف دروس سير أعلام الهدى يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.